أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. لا طريق لنا أو لا طريقة عندنا للاستدلال إلا الاستدلال المباشر. في الواقع ما عندنا شيء اسمه استدلال غير مباشر، ولكننا إن كان استدلالنا أو إذا اتحد المطلوب وما نريد أن نبرهن عليه في قضية واحدة سمي الاستدلال مباشرا، وإذا كانت البرهنة أو كان البرهان على قضية من الصعب أو المتعذر أن يكون إلا بالاستدلال والبرهنة على قضية أخرى تلازمها، فإذا كذبت كذبت، أو إذا صحت صحت، أو إذا كذبت صحت، أو إذا صحت كذبت، سمي الاستدلال غير مباشر. يعني يصعب علينا، يتعذر علينا أن نثبت وجود جعفر في المكان الفلاني. إن أثبتنا عدم وجوده، إن أثبتنا صدق عدم وجوده، إذن ادعاء الوجود يكون ماذا؟ كاذبا. وإن أثبتنا وجوده ادعاء الوجود كان صادقا. واضح؟ يعني نتعامل مع قضية أخرى يمكن الاستدلال عليها ولازم الاستدلال عليها انكشاف مجهول آخر في قضية أخرى. هذه لها صور أربع: صدق وصدق، كذب وكذب، صدق وكذب، أو كذب وصدق. واضح؟ ينقسم إلى ثلاث أقسام هذا الاستدلال غير المباشر: الاستدلال بالنقيض، الاستدلال بالعكس المستوي، الاستدلال بعكس النقيض. إذن موردها في الحالات التي يصعب علينا الاستدلال على القضية المراد الاستدلال عليها، فنستدل على قضية أخرى لازم ذاك الاستدلال انكشاف حال القضية الأولى في حال استصعب الأمر أو استحال الأمر. واضح؟ يعني لا نتمكن من التعامل مع القضية الأولى بشكل مباشر، فنتعامل مع لازمها، أي لازم اللازم الحقيقي، اللازم الواقعي، اللازم الذي لا يتخلف. يعني هنا لا مجال للاتفاق، وإنما لابد من الملازمة الحقيقية. منشأ هذا الاستدلال ما أثبتوه في الفلسفة من استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاع النقيضين. قبل أن نبدأ أريد أن أسأل السؤال التالي: ما هو التناقض؟ ما هو التناقض؟ حقيقة هذا التناقض نبغى نوصل إلى شيء معين من خلال هذا السؤال. هذا كله تفسير إلى التناقض، يعني تفسير إلى الاسم قدرة الشيء، عدم تفاعل ما فهمت. عندما يجرى القضاء هناك عدم قابلين، المقابل من القدرة تصطدم مع المراد، مع المراد عند الشخص عندما يريد أن يجامع بينهما. هناك قدرة موجودة في كلا الطرفين تمنعهم من الاشتراك في الطرفين أو في القابل، في المعروض يعني. في المعروض. هي قدرة أو عجز؟ النتيجة قوة. هي هكذا القاعدة اللي عندنا، المشغول لا يشغل، وهذه يستدلون بها على أمر آخر أيضا، أن تكون للإنسان إرادتان في آن واحد، يعني أريد هذا الشيء وأريد هذا الشيء الآن في نفس اللحظة. ممكن امتناع الاتحاد في زمن واحد. الاتحاد أول وجود، ما نقول اتحاد، مو إذا اتحدا أصبحا شيئا واحدا، واضح؟ أما أن يعرضا على معروض واحد مكان واحد في زمان واحد، فمنشأ هذا التناقض هو عدم قبول المعروض لاستيعاب أمرين في آن واحد. هذا مو عجز، وإنما قانون تكوين. واضح؟ أقرب المسألة بمثال آخر تقريب، وأيضا هو واقعي إذا شوي الواحد يتأمل. لو والعياذ بالله جامع رجلان امرأة واحدة وانعقدت النطفة، يصير نقول هذا ولدهم اثنينهم؟ لا، ولد واحد ما يصير اثنين، ولكن يتعذر علينا المعرفة. الآن يمكن بالفحوصات الطبية والدي ان اي وهذه الأشياء ممكن يعرفون، ولكن بدون هذا الاختبار ما تقدر تعرف، ويستحيل أن يكون الولد لهما. أي الأمثلة هذه شوية بغيت أجيب مثال. هذا كتاب، هذا الكتاب كم لون فيه؟ عدة ألوان. ممكن أن هذه المنطقة اللي لونها أبيض، هذه المنطقة خصوص، هذه المنطقة تصير أبيض وأسود في نفس الوقت، أخضر وأحمر في نفس الوقت، ما يصير. العارض هو اللون، المعروض هو هذا الجسم. لا يمكن للمعروض، نفس المعروض في نفس المكان في نفس الزمن، أن يجتمع عليه عارضان، يعني أسود وأحمر أو أحمر وأخضر، أي لونين مختلفين، ما يصير في نفس الوقت. القوة، رجل قوي يتمكن من كسر خشبة مثلا، لا يمكن أن يجتمع الضعف مع القوة في نفس اللحظة فيقال هو الآن قوي وضعيف، إما أن يكون قويا وإما أن يكون ضعيفا. شلون؟ هو ترى تدرون شو يجيبون لهم؟ قرطاسة في شكل خشبة، هم يستانسون والناس يصدقون. مصدق. أي. يجيب الأحلام الأمراض على أحمر. أي جهني. فالنقيضان لا يجتمعان. مثال آخر، 24 ساعة واحدة، كم 24 ساعة عندك في اليوم؟ واحدة. لا، يصير في نفس هذه 24 ساعة يجتمع الليل والنهار في آن واحد. يعني تقول الآن ليل والآن نهار في نفس المكان في نفس الوقت، ما يصير، مستحيل. واضح له؟ وأيضا لا يرتفعان، فلا يمكن أن يقال بأنه لا ليل ولا نهار. يجيك واحد يقول لك عصر، قل له بابا تقول ليل ونهار عصر طرف ثاني، لا ليل ونهار، العصر من النهار. هذا مثال شنو سيدنا؟ واحد ما تغدى كل المرة، قال بتغدى وبتعشى في نفس المرة. هذا ما يرد عليك إلا شيء. فالمشغول لا يشغل مطلقا ولا يمكن أن يتصور، ولذلك يقولون لا تجتمع إرادتان في آن واحد. يعني واحد يقول مثلا، شوفوا لاحظوا هذه فيها بحث فقهي يصير كلش دقيق، واحد يقول أنا أصلي بسمع المحاضرة، يصير أو ما يصير؟ تناقشوا. عليكم السلام ورحمة الله. هذا جانب آخر، بس يصير أو ما يصير؟ خطأ. الحمد لله. اليوم اليوم تصلي تسمع كلام 20 اليوم. بابا خلاص، بابا خلاص، تفضلي. شوف شيخنا شلون يصير. يعني أنت مثلا في المسجد تصلي، ساعات شيخ يقوم محاضرة، أنت تسمع كلمات. إيه؟ إذا سمعت أنت تسمع من جهة وتصلي من جهة أخرى، وفي نفس الوقت جهة أخرى اختلفت الجهات. لا، مو شرط شرط التناقض، ويش شرط التناقض؟ وحدة الزمن والجهة. حتى لو بتسعى الصلاة الجهة، أنت ممكن أنك تصلي بسمعك، يعني جزء الذهن الخاص بالسمع لا يمكن أن يكون متوجها إلى الصلاة، لأنه مشغول بماذا؟ مشغول بالمحاضرة. أما أنت لسانك، لسانك ما له علاقة بالاستماع، واضح؟ أما النية، ممكن ندخل هاي الأشياء في هذا الأمر؟ طبعا طبعا. ولذلك يأتي الفقهاء ويقولون بوجوب استدامة النية. ولذلك إذا نوى الإفطار في شهر رمضان ولم يفطر، القضاء. ليش القضاء؟ لأن انقطعت النية. يقولون انقطعت النية، أنا نيتي أصوم، نيتي أن أفطر، وش يقولون له؟ لا ما يصير. واضح؟ إيه، لا تجتمع إرادتان في آن واحد. بعضهم سيد أسمعهم يقولون أبغي أكل بس ما أبغي. إيه من جهة، من جهة الشهوة يريد أن يأكل، ومن جهة ما النفسية، من جهة العقل، من جهة أخرى لا يريد أن يأكل. إيه لابد من اختلاف الجهة، لابد من اتحاد الجهات حتى يستقر التناقض، حكم التناقض. واضح؟ إذن هناك منشأ. شوفوا عندما نقول ما هو التناقض، حقيقة التناقض، ويأتي الجواب مثل ما تفضلوا المشايخ بأنه التطارد، بأنه التعاند، بأنه كذا. هذا إلى الآن الفكر ما صار فكر فلسفي. ما هو الفكر الفلسفي أو العقلية الفلسفية؟ بأن تذهب إلى عمق الحقيقة قدر الإمكان. واضح؟ تفضل. فالبحث في المناشئ، البحث طبعا إذا بنتكلم فيه هذا ما بناخذ درسنا اليوم، لأن الكلام في المناشئ، الكلام في البحث عن الحقيقة، التحليل، هذا هو هذه هي الفلسفة، هذه الفلسفة. إذا واحد يبغى يعرف الحقائق والأسباب، الاستدلال غير المباشر عرفه هكذا: الاستدلال غير المباشر هو إقامة الدليل على لازمة المطلوب لإثباته، لازمة المطلوب. القضية الأولى أريد إثباتها، أريد إثباتها، فأثبت الثانية التي هي لازمة لهذه الأولى. مجال استعماله، يعني مثلا من يتمكن من إثبات وجود الروح؟ يقولون بأن الروح هي الدليل على الحياة، وطالما أن الحياة موجودة فالروح موجودة. إذا بتحللها هذه تقول هكذا: نثبت صدق أو كذب عدم الروح. عدم الروح يعني الموت، وبما أنه حي إذن الروح، عدم الروح كاذبة، وبالتالي صدق وجود الروح. طبعا هذه الأمثلة اللي قاعد أعطيها جدا ساذجة بسيطة يعني، بس أبغي أبين الفكرة. مجال استعماله الاستدلال غير المباشر بشكل عام: يستعمل الاستدلال غير المباشر في القضايا التي يصعب أو يمتنع الاستدلال المباشر عليها. كيفيته: أن يعمد المستدل، الناظر، المفكر، الباحث، هذه في القضايا، يعني مثلا في القضايا في إثبات النقولات التاريخية مجالها خصب جدا الاستدلال غير المباشر، تستدل على الحدث، صدق الحدث من خلال السيرة المعروفة عن الزمن الفلاني، عن القبيلة الفلانية، عن كذا عن كذا إلى آخره. مجاله خصب جدا في القضايا التاريخية، النقولات التاريخية، قضايا متى أشياء ما تستقيم، كيف تركبها، ما يصير. هي أن يعمد المستدل إلى قضية أخرى، هذه القضية لازمة للقضية، أي قضية لازمة للقضية المطلوب البرهان عليها، فيستدل بالاستدلال المباشر على الأولى. وإحنا قلنا بأن الأصل المباشر، هنا مباشر يؤدي إلى انكشاف حال المطلوب الأول، ثم ينتقل إلى القضية الثانية فيثبت المطلوب على أساس من الملازمة بين القضيتين، وشرط الملازمة هنا أن تكون ملازمة وليس اتفاقية. الدرس الأمسي لابد أن تكون الملازمة ملازمة حقيقية، فيكون قد استدل عليها عن طريق غير مباشر. إذن معنى الاستدلال بالطريق غير المباشر الاستفادة من اللازم الحقيقي، واللازم الحقيقي يصدق تماما في قضايا التناقض والتقابل. واضح؟ يعني مثلا يقولون، هذا أيضا مثال تقريبي عشان تنضج شوية الفكرة: الجدار أعمى. ماذا تقول شيخ؟ لحظة، هذا غلط أخواني، تجنبوا الإجابة المباشرة دائما، أجلوا الجواب إلى متى؟ إلى النهاية. بتشوفون في بعض كتب العلماء والأفاضل والأكابر بأنه يقدم النتيجة، هذا خطأ منهجي مو صحيح. الشيخ من يقول ما يصير، أنا وش يصير في نفسيتي؟ إما أن أكون مجادلا ومعاديا لتفكير الشيخ، فمباشرة برفض الاستماع إلى اللي يقوله، أم لا، أنا واحد فعلا أطلب الحقيقة، ومجرد يعطيني النتيجة في البداية قبل الاستدلال هو يلقي شيئا في نفسي، أكون مهيئ إلى أن ما يصير وهو الجواب، فحتى لو كان الاستدلال ضعيف النفسية شوية ملعوب عليها، استدل وبعدين نقول فالنتيجة كذا وكذا ضروري ضروري. واللي يقول لك عطني الزبدة شيل ايدك واعطى كف على وجهك، لا بلا زبدة بلا خباز احنا، لا تجاوبه لا تجاوبه. والحين الناس كله وش يبغون؟ كل الزبدة، عطني الخلاصة وعطني الخلاصة، عطني الزبدة وعطني الزبدة، خلاصة بعد ما يجيب الموضوع كامل بعدين يعطيك إيه. لازم لازم تذكر عشان لا تفهم بشكل خاطئ، عشان هو يفهم بشكل صحيح، وهذا دليل على احترام العقول، ان تحترم عقل الاخر. اجي تعطي اطمي رؤوس اقلام، اطمي رؤوس، ما يصير اعطيك رؤوس اقلام، ما انا متحكي، ما لي زاغر، لا تسمع، روح لواحد غيري، بس مو مستعد لنا في بعض الامور. شايفين ويش يحتاج الى تفكير، الشخص يبغى يرد سريع، لا تعطي. الناس اليوم وش يبغون؟ هذا حلال لو حرام؟ توصل أسئلة مثلا، واحدة حناية تحني وفاتح عليها حساب على الانستغرام، يجوز تحني أيادي وتخلي صورة الإيد دعاية أو ما يجوز؟ وش تجاوب؟ إذا كان في إثارة ما يجوز. يعني أحطها لو ما أحطها؟ أحطها لو ما أحطها، إذا تصير إثارة ما يجوز. زين قل لي أحطها لو ما، ما بقول، ما بقول، واضح؟ لا، لأن ممكن تصير تحني إيد طفلة صغيرة وتخليها، صار يجوز لو ما يجوز؟ ويمكن بنفس الوقت تخلي صورة وتثير. فلا لا تعطي الجواب. الناس متعلمين ان يقولوا لان ايه او لا، هذا مو صحيح. فتشوفون في اجوبة المراجع دائما يقولون في فرض السؤال، ان كان كذا فكذا وان لم يكن كذا فكذا، فيرجع الانسان مطلوب منه انه يفكر، مطلوب منه انه يشخص. بالنسبة لا، نقول نريد ان نثبت امرا، هل الجدار يبصر؟ لا. اجي انت وش تثبت بعدين؟ تثبت انه فاقد للملكة، وبالتالي طريق الاستدلال يكون المقابلة، المقابلة بين الملكة والعدم، واضح؟ فشوف مسألة المقابلة بأقسامها، النقيض، التضاد، الإضافة، والملكة والعدم، هذه من محاور التفكير الصحيح. كيفيته هي أن يعمد المستدل إلى قضية أخرى، هذه القضية لازمة للقضية المطلوب البرهان عليها فيستدل بالاستدلال المباشر على الأولى ثم ينتقل إلى القضية الثانية فيثبت المطلوب على أساس من الملازمة بين القضيتين فيكون قد استدل عليها عن طريق غير مباشر. مثاله: المطلوب هو إثبات القضية التالية: الروح موجودة، يعني عندك دعوة، الدعوة الروح موجودة. إذا ما كان عندك دعوة، عندك إنشاء. ما هو الإنشاء؟ هل الروح موجودة؟ أي ماذا تصنع هنا؟ استقرار. هل الروح موجودة؟ لا، هذا ما أخذناه. وهذا أيضا من روائع البحث العلمي، أن تفترض الفرضية الأولى أنها موجودة، الفرضية الثانية أنها غير موجودة. إذا عندك فرضيات أخرى ما تدري، لأن إذا كان يا موجودة أو غير موجودة فهذا تناقض، لأن وجود وعدم له إثبات ونفي. إن كانت موجودة فكذا، وإن لم تكن موجودة، الحين أنت للحين ما أثبت بأنها موجودة أو لا، وإن لم تكن موجودة فليست هي مصدر الحياة. إذن ما هو مصدر الحياة؟ ما الذي؟ وهكذا. إذن البحث العلمي قائم على الفرضيات. أنت تفترض بأنها موجودة. إذا كان المشكلة البحث هكذا، تبدأ من سؤال: هل الروح موجودة؟ نقول: نفترض أنها موجودة، وتبني على هذا الفرض. ولما كانت هذه القضية لا يقتدر على إثباتها، أو لا يقتدر على إثباتها عن إحدى طرائق الاستدلال المباشر، لابد وأن نلتجئ هنا إلى لازمتها. ما هي اللازمة؟ النقيض، وهي الروح غير موجود. فنبرهن على صدقها أو كذبها، لأنه لننتهي منه إلى إثبات المطلوب، حيث قد قام البرهان فلسفيا. قام البرهان فلسفيا، هذا اللي تكلمنا عنه قبل شوية. قام البرهان فلسفيا على كذب القضية الثانية. إذن لابد من صدق القضية الأولى. في الفلسفة اتكلموا عن عدم وجود الروح، وأثبتوا بأن هذه القضية كاذبة. كذبوا قضية الروح غير موجودة. إذا كانت غير موجودة كاذبة، إذن هي لماذا؟ لمقتضى التقابل، النقيض. صحيح الجواب، واضح؟ بس ها النقيض مو مال البحارنة، مو مال الناس، لأن الكل هذا مو كله نقيض، كله نقيض، عندهم التناقض. إذن لابد من صدق القضية الأولى، لأن القضية الثانية نقيض القضية الأولى، وكذب أحد النقيضين يستلزم صدق الآخر ضرورة، ما في كلام، لأن النقيضين لا يصدقان معان ولا يكذبان معان. هذا وين جوابه؟ تفسيره وين؟ في بداية الكلام، أول ما بدأنا. وهكذا كما سيأتي. طيب، التلازم بين القضيتين. الآن عندك أنت طرق الاستدلال المباشر. أبين بس مصطلح هالشكل. ما معنى الوارد والمورد. اجي عندك قاعدة تقول الوارد لا يخصص المورد. المورد هو الموضوع الذي يعرض عليه شيء، واضح؟ تستفيد منه في كل شيء. عندما نقول مثلا أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قال مثلي لا يبايع مثله، ما هو المورد؟ المورد هو الكلام عن بيعة يزيد بن معاوية لعنهما الله. الوارد إفادة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بأن مثله لا يبايع مثله، هذا الوارد يعني العارض. المورد يعني الموضوع. لذلك نقول في أي مورد قالها. المورد هو عندما عرضت عليه بيعة يزيد، واضح؟ انجي نقول بأنه لو كان في المدينة وجاء يزيد ولم تعرض البيعة، هل يذهب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لمبايعة يزيد أو لا؟ يجي واحد يقول قال في كربلاء مثلي لا يبايع مثله، هل هذه جارية على كل الموارد أو في خصوص ذاك المورد فقط؟ صارت واضحة؟ يجي بحث. واضح له؟ أنت إذا تبغي تجريها تحتاج إلى دليل. هل هي خاصة بذاك المورد فقط؟ تحتاج إلى دليل. مو تحتاج إلى دليل على مقولة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في ذاك المورد، لا، على أن الوارد يجري في كل الموارد أو لا. ولذلك يبحثون سبب النزول في القرآن، واضح له؟ يبحثون أسباب النزول. إذا كان الالتزام بأسباب النزول فقط ما نحتاج إلى القرآن. سبب النزول هل يخصص الوارد وهو الآية النازلة أو لا؟ طبعا لا، وإلا لما نفع القرآن في غير الموارد التي نزل فيها، واضح؟ هذه الأنواع التي نتحدث عنها الآن لابد أن نتعرف عليها جيدا حتى نعرف أي من الاستدلالات غير المباشرة يستعمل. مو في كل مكان نجي ونجري الاستدلال غير المباشر من النوع الفلاني أو النوع الفلاني. قال إن أنواع التلازم بين القضيتين، أنواع التلازم، مو إحنا اللي برر عملنا التلازم بين القضيتين. إن أنواع التلازم بين القضيتين التي يقوم الاستدلال غير المباشر على أساس منها هي ما يلي. إذن التلازم بين القضيتين، هذا التلازم هو قوام الاستدلال غير المباشر. واحد، لزوم صدق القضية الثانية، وهي ليست القضية الأصل وتسمى بالمطلوب. لماذا نطلبه؟ لأنه طريق عن للكشف عن القضية الأصلية. لزوم صدق القضية الثانية، يعني إذا صدقت القضية الثانية فلازمها كذب القضية الأولى المبرهن عليها، يعني الأصلية. إذا صدقت الثانية كذبت الأولى. خليك هالشكل بدون بحث. إذن رقم واحد، القسم الواحد، صدق يساوي كذب، صدق يساوي كذب. الثانية، لزوم كذب القضية الثانية لصدق القضية الأولى. القسم الأول صدق يساوي كذب، القسم الثاني كذب يساوي صدق. الثالث، لزوم صدق القضية الثانية لصدق القضية الأولى، صدق يساوي صدق. الرابعة، لزوم كذب القضية الثانية لكذب القضية الأولى المبرهن عليها، كذب يساوي كذب. هذا التقسيم على أي نحو؟ تقسيمه حصر عقلي أو لا؟ حصر عقلي 100%. بعد ما عندك احتمالات غير هذا؟ طرائق الاستدلال غير المباشر. للاستدلال غير المباشر كما تقدم ذكره قبل كم درس، ثلاث طرق طرائق هي التناقض، العكس المستوي، وعكس النقيض. عندنا ثلاث طرائق. أولا يتحدث عن التناقض. تعريفه، التناقض هو تلازم بين قضيتين يوجب صدق إحداهما، أو يوجب هذا التناقض يوجب صدق إحداهما وكذب الأخرى. يعني إذا صدقت واحدة الثانية كاذبة. إذن هذا وين مورد التناقض؟ هو بيصير وين المورد؟ القسمين الأول والثاني، صدق يساوي كذب وكذب يساوي صدق. واضح؟ فمورد الاستدلال غير المباشر بالتناقض القسم الأول والقسم الثاني. وش فيه؟ صدق والصدق والكذب والكذب. وش فيه؟ شلون بسوي؟ هذا مستعجل. هذا أنا ما أعرف. طفنا؟ هذا ال بيجي الآن بيجي شرح. يعني إذا صدق طلوع الشمس صدق وجود النهار. واضح؟ إذا كذبت الظلمة في اليوم كذب وجود النهار. إذا كذبت الظلمة صدق وجود النهار. يستعمل التناقض في القضايا من النوعين الأول والثاني من أنواع التلازم بين القضيتين، وهما لزوم صدق القضية الثانية المطلوب لكذب القضية الأولى المبرهن عليها، لزوم كذب القضية الثانية وهي المطلوب لصدق القضية الأولى المبرهن عليها. شروطه، يشترط في التناقض أن يكون بين القضيتين اتحاد في أمور واختلاف في أخرى، وهي كما يلي، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.